بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يستعملنا جميعا في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع الإيمان بالقدر خيره وشره. انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن الأصل الأول من أصول الإيمان بالقدر، بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي القديم الشامل المحيط، علمه سبحانه وتعالى بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. تحدثنا عن علمه سبحانه وتعالى بالغيب وبالشهادة بالسر وبالعلم بما في السماوات وفي الأراضين لما لا، وقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. يعني طوفنا مع هذا العلم العظيم الذي يورث للعبد قدر من التعظيم والإجلال والتوقير، وعرفه على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر، وهو الكتابة. نقول بالله التوفيق في البداية، يعني لابد أن يكون راسخ عندك أن هذا العلم الذي طوفنا معه في المرة الماضية بتمامه وبكماله كتبه المولى تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يكون عندك يقين أن هذه الكتابة ليست عن عجز أو نسيان، فما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. إنما هذه الكتابة من أدلة عظمته وعظيم قدرته أيضا سبحانه وتعالى، لأن البشر قد يكتبون حتى لا ينسون وحتى لا يضلون، لكن الله تبارك وتعالى لما تحدثنا عن ذاك العلم العظيم وقد كتبه كما سأبين لك، لا عن عجز ولا عن نسيان ولا عن خوف من ضياع حق أو أمر مما كان في علمه، ولكن هذا من أدلة عظمته سبحانه وتعالى أيضا. نقول راجع وتدبر في سعة علم الله الذي أشرنا يعني إليه من قبل في الركن الأول، ثم تيقن أن هذا العلم الشامل المحيط الأزلي قد كتبه الله تعالى وسجله كله في اللوح المحفوظ، مع الاعتقاد الجازم أنه سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، له ما كان ربك نسيا، فيدلك هذا على بيان عظيم قدرته سبحانه وتعالى. الأدلة على هذه الكتابة الجامعة الشاملة لهذا العلم الواسع المحيط الأزلي القديم، أورد الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. هذا حديث في صحيح مسلم يثبت الكتابة في اللوح المحفوظ. أورد الإمام الترمذي وحسنه الألباني عن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه قال: دعاني أبي، هذا الوليد يحكي بن عبادة بن الصامت، فقال لي: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب. قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وفي رواية قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ما أجمل هذا البيان الشافي الذي يثبت لك أن الله تبارك وتعالى لما خلق قلمه قال اكتب، فتكلم القلم بعظيم قدرته وسأل ماذا يكتب، فأشار أن اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذا واضح الدلالة. لطيفة في هذا الحديث، يعني شوف مدى تأثر الصحابة بسماع الأحاديث والامتثال لمضمونها والحرص على تفعيلها. عبادة هذا في مرض موته كما قلت لكم في المقدمة لو تذكرون، تأثرا بهذا الحديث ماذا قال لولده؟ أيضا قال: يا بني اسمع، إنك لن تذوق طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر. شوف الصحابي يعني رسخ في ذهنه الفهم الصحيح لعقيدة المسلم في القضاء والقدر. ما أروع هذا المعاني. نريدك لما تسمع مثل هذه المعاني يعني تقف عندها، لا تمر عليك مرور الكرام، لا تكون مجرد يعني كلمات سمعتها وقد تحفظها كأصول أو متون، لكن لا رصيد لها في أرض الواقع. هذا من العيب، هذا لا يليق بك، فينبغي أن تتفاعل مع الخبر. عبادة تفاعل مع الخبر وتكلم مع ابنه في هذا الحديث بما سمعتم، وأثبت له إن لم يؤمن بالقدر على هذا النحو وأن القلم قد جرى بكل ما هو كان القيم الساعة، إن مات على ذلك دخل النار. ما في مفاصلة، كلام واحد. ثم بعد ذلك يعلمه خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر. هذا معنى يا أخواني يعطي سكينة وطمأنينة وأريحية وثقة وإنسيابية في الأداء والعمل. ما أروع هذا المعنى العظيم. نعم، حديث القرآن عن الكتابة. تكلم القرآن عن اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء وسماه بأكثر من اسم. يعني اللوح المحفوظ قد يرد يعني بأكثر من اسم، ولكن في النهاية كلها يعني معاني تدل على اللوح المحفوظ، على الكتابة التي هي الركن الثاني من أركان الإيمان بالقدر. طيب، فسماه باللوح كما في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا كلام واضح الدلالة. وسماه الكتاب فقط هكذا مجردة، فقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، يعني عنده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وسماه بأم الكتاب في موطن آخر، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وسماه في موطن آخر بالكتاب المسطور كما في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور. وسماه في موطن آخر بالإمام المبين، قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب واضح جلي. وأخبر سبحانه أن هذا الكتاب فيه كل شيء، فقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لعل البعض يعني يسأل هنا: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ يقال القرآن، ويقال اللوح المحفوظ، ورد هذا عن السلف ورد هذا عن السلف، وكلاهما صحيح، ولا تناقض ولا تعارض بين المعنيين. يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني في اللوح المحفوظ، وما فرطنا في الكتاب من شيء لو حملت على القرآن أيضا هو منهج حياة كامل متكامل لك غني بنفسه مستغني عن غيره صالح لكل زمان ومكان حتى يوصلك إلى بر الأمان. نعم. مسألة: لماذا سمي باللوح المحفوظ؟ قال السلف: سمي محفوظا لأنه لا محو فيه ولا إثبات، فهو محفوظ عن التبديل والتغيير. قد يقول قائل: كيف والله يقول؟ لعله يبدو تعارض، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنا أنت تقول سمي محفوظا لأنه لا محو فيه ولا إثبات، والآية تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لا تعارض إن شاء الله بالمرة. فالجواب كما قال ابن عباس: الكتاب كتابان، الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. فيكون الكتاب المحفوظ كتب فيه علم الله الذي لا يمكن أن يتغير، فقد كتب الله فيه ما سيكون إلى يوم القيامة. وحتى لو محيا من كتاب آخر كما سنبين في أنواع الكتابة أو أثبت، فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يمحى منه كذا ويثبت فيه كذا، بمعنى أن المحو والإثبات ثابت في أم الكتاب أصلا، كما ورد في صحيح البخاري: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، يعني جرى القلم وانتهى وكتب بما أنت لاق، إذا لا محو فيه ولا إثبات في أم الكتاب. لكن قد تأتينا أدلة سمعية تثبت كما في الآية التي مرت وكما في يعني أنواع الكتابة الأخرى أنه يوجد محو وإثبات. المحو والإثبات يقع في غير أم الكتاب، في غير اللوح المحفوظ، في الكتب الأخرى التي تنسخ وتملى للملائكة الكرام كما سنبين. وقد جرى في اللوح المحفوظ أن سيكون محو وإثبات، فتقع على النحو الذي علمه سبحانه وتعالى وأمر قلمه أن يكتبه، فلا تعارض بين المعنيين بالمرة. وقيل إن المحو والإثبات إنما هو في الكتاب، يعني في تصحيح هنا مع الكتاب، إنما هو في الكتاب الذي مع الملك، فقد يراد يزاد وينقص فيه على نحو أو على نحو ما أثبت في اللوح المحفوظ كما أشرت لكم. وهنا نقف وقفة مهمة نتأمل يعني في هذا المعنى، نتدبر جيدا: إن كان كل شيء علمه الله تبارك وتعالى ثم كتبه في كتاب مبين، وقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم الدين كما جاء في الحديث: جف القلم على علم الله، أي بكتابة علم الله يعني لما أمر في اللوح المحفوظ، فعلام القلق والهلع والجزع والخوف من الخلق في أمر قد جف به القلم، ألا تثق أيها المسلم في تقدير الله سبحانه وحسن تدبيره، وأنه لن يصل إليك إلا ما قدره لك، وأنه لن يغيب عنك ما لم يقدر الله لك؟ فتدبر ذلك جيدا. هنا معنى يعني في الحقيقة معنى راقي جدا جدا: إن كان الأمر كذلك وأن الأمر يعني كما كان في علمه ودار به قلمه، وأنه كما سأتينا في الأصل الثالث والرابع سيقع بمشيئته يعني وخلقه على النحو الذي علمه ودار به قلمه، يعني نقول علام الهلع وعلام الجزع، تلقى ليه؟ خايف من ايه؟ مضطرب ليه؟ مرتبك ليه؟ مالك؟ قابل أن, أن, أن, أن, أن تصب الأرجاف والتحبيط والتثبيط من أعدائك؟ قابل أن تنهزم نفسيا؟ قابل أن تيأس؟ قابل أن تفقد الأمل؟ لماذا وأنت الذي يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الأمر كما علمه ودر به قلمه سيقع على نحو ذلك لا محو فيه ولا تبديل، أي في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، مالك؟ لما لا تسكن وتطمئن وتثق؟ هذه خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر يا جماعة، كما سمعنا في كلام عبادة لولده: لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الدنيا بأسرها لا تستطيع تقديم أو تأخير شيء، القضية منتهية، لو أخذت بأسباب الدنيا قاطبة على أن تأتي بشيء لم يقدر لك لن تأتي به، أو لتدفع شيء قد كتب لك لم تستطيع أن تدفعه، القضية نهي منها. لكن لما كان غيب وأنت لا تعرفه، خذ بالأسباب المشروع المباح المتاح وتوكل على الله والقضية منتهية. سترى شموخ وعزة بإذنه تبارك وتعالى في هذا المعنى العظيم. اسمع، جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قد إيش؟ كتبه الله لك، يعني جرى به القلم بعد أن علمه سبحانه وتعالى. يعني أولا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام اللي بعدها وجفت الصحف، موضوع انتهى، انتهى تماما. اطمئن واسكن، خذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب. ففي الحديث كتابة مال العبد وما عليه ورفع القلم بعد الكتابة وجفاف الصحف على ما كتب، كل هذا يدلك على أن الأمر قد فرغ منه، فاعقل ذلك جيدا. فوق بقى وانتبه وركز وادي ما عليك ودع الباقي على وسبب الأسباب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليس صعب، ليس مستحيل، ويعلم الممكن والمستحيل كما قلنا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. معنى عظيم جدا، يعني ليتنا نرتقي له. خلاص، يعني هذا العلم اليقيني عندنا إن لم تظهر له بصمة علينا يا أخواني سيكون حجة عظيمة علينا. نحن نريد أن نرتقي لمستوى الصحابة، مجرد أن علموا هذه الأخبار كانت البصمة وكان الأثر وكان التأثير في الآخرين. يعني عبادة لم يتلقى الخبر فقط، بل تأثر به وظهر على سلوكه، ويعني دعا به في الآخرين، في أهله وفي غيرهم، حتى وصلنا نحن الآن. نحن نترضى عن عبادة على هذا الأثر، على هذا الحديث، على هذا الفهم العالي. لماذا؟ أنه امتثل وفعل هذه المعاني الراقية والجميلة. ويقول: ثمرة الإيمان بهذا الركن أعتقد أنها كان ينبغي أن تكون في نهاية الأصل الثاني، فنؤجلها، يعني الحديث عن الأثر والثمرة، حتى نفرغ من الحديث عن باقي الكتابة، ندخل الكتابات الأخرى التي تتبع الكتابة في اللوح المحفوظ. توجد كتابات أخرى لازم تتعرف عليها، لا شك أنها يعني ستعطيك قدر من التعظيم والإجلال لله عز وجل، ويعني تفتح أمامك معاني إيمانية راقية وجميلة تجعلك فعلا يعني ترتقي لمستوى هذا الركن العظيم. اعلم رحمك الله أن هناك كتابات أخرى تتبع الكتابة في اللوح المحفوظ، وهي ثابتة بالدليل السمعي. إيش هو الدليل السمعي؟ القرآن والسنة، نعم. وهي من أصل اللوح المحفوظ، بمعنى أن هذه الكتابات لا تخرج عما كتب في اللوح المحفوظ بجميع أنواعها، أو بمعنى آخر هي تنسق منه على اختلاف صورها. يعني الكتابات التي سأذكرها لك الآن بدليلها السمعي كلها منسوخة من اللوح المحفوظ، والمحو الإثبات يكون في هذه الكتابات التالية وليس في اللوح المحفوظ، فهو لا محو فيه ولا إثبات. الكتابة يوم القبضتين، يا لها من كتابة. فبعد أن خلق الله آدم عليه السلام مسح على ظهره فاستخرج منه أهل الجنة، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه أهل النار، وردت الأدلة الكثيرة بهذا المعنى تؤكد أن كتابة هؤلاء وهؤلاء تمت، وهي على نحو ما في اللوح المحفوظ، يعني ستأتي على ما في اللوح المحفوظ. فقد أورد الترمذي وصححه عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

وفي هذه الرواية الأخيرة إشارة مهمة إلى وجوب الأخذ بالأسباب مع وجوب الحيضة والحضر والخوف الشديد، لأن القدر غيب لا يعلمه إلا الله، وأنت مأمور شرعا بالسمع والطاعة والحرص على طريق الخير، وجعلت لك قدرة وإرادة ومشيئة، وأخبرك الله جل وعلا بالثواب على امتثال الأمر واجتناب النهي، وبالعقاب على التفريط وعدم الامتثال، ولم يخبرك الله جل وعلا بما قدر لك، فلا بد إذن من الأخذ بالأسباب مع الحذر والرجاء والخوف الشديد، وهذا عين التقوى كما في بعض تعريفاتها عند بعض السلف، حيث قال: العمل بالأثر والاستعداد للسفر والخوف من القدر. نقف مهمة جدا يا إخواني، البعض قد يعني يقول فعلا كما قال الصحابة وهو معذور إن لم يكن علم هذه الحديث على مثل هذا النحو، هذا كلام فعلا. طيب وإيه لازمة العمل وعلام العمل وفيما العمل؟ نفس الكلمات التي قالها الصحابة الكرام، ولعلها يعني هذه الرواية تكررت أكثر من مرة، هذه الرواية تكررت أكثر من مرة وطرحت أكثر من مرة. في الموتور شغال ولا؟ طيب الله المستعان. نعم، الشاهد أقول هذه العبارة تكررت كما قلنا أكثر. طف واحد من الكشافات دي يا شباب. تكررت أكثر من مرة من الصحابة، ولعلها أكثر من رواية، وجميعها كأنه يتحدث بما في نفسك أنت الآن. إذا كان يعني هذه الكتابة يوم المسح على ظهر أبينا آدم، في المرة الأولى ذكر أسماء أهل الجنة بأبائهم وبعوائلهم أيضا، في المرة الثانية ذكر أهل النار بأسمائهم وبعوائلهم أيضا، وفي الإشارة المهمة جدا أن هؤلاء الذين كتبوا من أهل الجنة كتب أنهم سيعملون بعمل أهل الجنة، ونفس المعنى في من كتبوا من أهل النار أنهم سيعملون بعمل أهل النار. وفي الرواية الثانية التي يعني حسنها الأرنوط كما سمعتم أن الذين كتبوا من أهل الجنة بآبائهم وبعوائلهم، وهذا معنى لطيف جدا وجميل جدا، على أي عمل عملوا سيختم لهم بعمل أهل الجنة، يعني قد يكونون على غير الجادة كما في الحديث لو تذكرونه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع. إيش الحديث؟ فيسلق عليه الأجل فيعمل بعمل النار فيدخلها، والعكس إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الأجل القدر فيعمل بعمل أهل الجنة، إيش النتيجة؟ فيدخلها. لكن لما كان هذا الأمر غيب ولم نطلع عليه ولم نقوم بقراءته لا في أم الكتاب ولا في الكتب الأخرى، صح؟ ولا نعرف من الذي كتب من هؤلاء ولا من الذي كتب من هؤلاء، إيش الأثر المفروض والبصمة الحقيقية؟ الحذر والوجل والخوف والعمل والدعاء والتضرع والأخذ بالأسباب، ويعني اغتنام الأوقات والعمل بكامل الجهد والطاقة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما بكى حتى بكى أصحابه وسألوه يعني عن كثرة بكائه، إيش قال؟ والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، يعني أنا لا أعلم الخاتمة ولا أدري كيف سيختم لي ولا لكم. فهذا أمر يخيف النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا نقول أنا وأنت يا إخواني؟ هذه المعاني يعني نحن لا نكررها لملء فراغ أو لعدم وجود أشياء أخرى ممكن نتكلم فيها في أبواب أخرى في كتب أخرى، لكن لهذا الدرس مغزى ومعنى. نحن قلنا سنتكلم في القدر لأن نرى حالة من الارتباك، حالة من الخلل، حالة من الهلع، من الجزع، من الخوف عند الناس، أدت إلى يعني ترهل وقعود وعدم أداء. لذلك نقول يا جماعة أفيقوا وانتبهوا لهذا المعنى العظيم، معنى لو استشعرناه وتدبرناه وانتقلنا به لحيد التطبيق العملي لكان يعني كافيا لنا بالله تبارك وتعالى أن نرتقي من الحضيض إلى القمة. نعم. ثانيا كتابة ما قدر الإنسان وهو جنين في بطن أمه، هذه كتابة أخرى وردت بها الأدلة السمعية تنبئك عن نوع من أنواع الكتابة غير التي أشرنا إليها. فقد أورد الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، الله أكبر، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: من الذي يقول؟ الملك. ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ لا إله إلا الله. فينقضي أو فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ويكتب من الذي يكتب؟ يكتب الملك. ثم يقول: يا رب، أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، رزقه أو رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. ده بيسميه العلماء إيش؟ نسخ لما في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ، للملك المكلف والمسؤول. نعم. وكذلك ما ورد أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين الروايتين، وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، يعني بأمر الله، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني أظن هذا واضح الدلالة، ولعل لفظة فيسبق عليه الكتاب الذي أملي الملك، نعم، والذي نسخ من اللوح المحفوظ. يقول الشيخ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله تعليقا على هذا الحديث، يعني لطيفة في الحقيقة، هي: المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه، يعني مباشرة، وإن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع. والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس، لأنه غالب فيهم، ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر في غاية الندور ونهاية القلة. يعني الشيخ عليه رحمة الله بيقول يعني المعنى ده أو المثال هذا للتقريب، لتقريب المعنى، يعني مش ذراع بالذراع كما نحن نقول، لكن هو دليل على قرب الأمر جدا. وهو يقول أن هذا يعني ليس هو الغالب، بل الغالب من خلال القراءة الجيدة للواقع للسنن أن الناس يردون من الشر إلى الخير لا العكس، وإن كان يوجد من ينتكسون ومن ينقلبون، لكن يعني هذا قلة وليس هو الغالب الأعم، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته. قل يعني من تسمع بارتداده عن دينه، لكن ما أكثر من يدخلون في دين الله عز وجل، لا أقول في كل ساعة، بل أحيانا كما يقال في بعض الأحصائيات في كل 5 دقائق يدخل أناس في دين الله عز وجل. هذه الكتابة أيضا لا تخرج عن الذي في اللوح المحفوظ، وكأنها منسوخة منه وهي عند الملك. ومن الكتابات الأخرى التقدير الحولي والسنوي في ليلة القدر. يعني لعلنا تكلمنا في رمضان لو تذكرون ونحن يعني من وفق منا للاعتكاف ومن لم يوفق كان يحاول يجتهد في العشر الأواخر وفي الوتر منها على وجه الخصوص ليدرك هذه الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم أن ينسخ من اللوح المحفوظ كل ما سيكون في بطن الحول القادم. يعني هذا معنى في غاية يعني الجودة كما يقولون، لأنه عبارة عن موقظة وعبارة عن مذكر عظيم جدا يجعلك تفكر في في في أمر نفسك. في ليلة القدر كما في القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يملي كما قال ابن عباس وغيره، يملي المولى تبارك وتعالى الملك ما سيقع في بطن هذا الحول من ليلة القدر التي مضت هذه إلى ليلة القدر القادمة العام القادم. فتخيل وتوهم المشهد، يعني كم سيملى للملك وكم من أحوال ستتقلب وتتغير وكم من أناس يرفعون وآخرون يخفضون وناس يبتلون بالأسقام والأمراض التي لم تكن فيهم وأناس يعافون وناس يموتون وأناس يعني ينطلقون من عقال وناس يلتزمون وأناس ينتكسون وناس يغتلون وأناس يفتقرون وناس يعيشون في نكد وكرب وهم وغم إلى آخره وأناس ينتعشون يشعرون بالسعادة والطمأنينة والسكينة. أحوال وأحوال أحوال وأحوال، يا ترى أنا وأنت كتبنا من في ليلة القدر التي مضت؟ هل فكرنا في هذا الموضوع يا أخواني؟ والذي نفسي بيده لو انشغلنا به لتولد عندنا القدر المطلوب اللازم من الحيطة والحذر الذي هو لجام يلجم النفوس ويدفعه إلى الطريق المستقيم. بمعنى احنا محتاجين يعني واعظ متحرك معنا، محتاجين يعني موقظة تكون معنا توقظنا كلما بدت الغفلة واعترضنا الغفلة أو انشغلنا أو تكسلنا أو إلى آخره. قالوا لن تجد أجمل من هذا المعنى. يا ترى أنا ممن كتبت؟ ما الذي كتب لي؟ يا ترى سأواصل على ما أنا فيه من الخير والطاعات أم ستتحول الأمور؟ سأفتن أم سأثبت؟ ما الذي سيكون؟ هذا الخوف هو الذي يعطيك القدر من الحيطة والحذر لتحافظ على أقوالك وعلى أفعالك وأنت تدعو وتتضرع يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم. هذا المعنى هو المراد. لكن حقيقة هذه الكتابة قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين، فكل أمور السنة تقدر في ليلة القدر تقديرا آخر من موت وحياة ورزق ومطر وما سيقوم العباد به من أقوال وأفعال وما يحدث لهم من يعني أحوال وأمور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أنه قال فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وشيء وشيء، يعني أي شيء، حتى الحجاج يكتبون يحج فلان ويحج فلان. يا ترى من منا كتب في كشف عرفات هذه السنة؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وارد، إن الله على كل شيء قدير، لا تبخل الرب الكريم، خذ بالأسباب، عسى الله عز وجل أن يكتوك فتكون يعني وأنت قد لا تتخيل ولا تتصور هذا المعنى. لعل المعنى الجميل أخونا فضيلة الشيخ فتحي يونس موجود هنا ولا لا؟ مش موجود؟ أظن مش موجود، يحكي لي موقف طريف جدا، كويس أنه مش موجود يعني عشان نتكلم فيه براحتي. يعني ولو نفسه يحج وظروف مش سامحه يعني، فواحد قال له خلي بالك في القنصليه بيدوا تاشيره حج سنه بالسنين، اشاعه طبعا، خد الباسبور وطلع جري على السفاره، فبيكلم الراجل على الشباك قال له انا عايز التاشيره، قال له انت بتحلم يا تاشيره ايه؟ بتتكلم تقول ايه؟ تاشيره مفيش تاشيره ولا حاجه، قال له يا عم ده الناس بيقول. المهم قعد يتكلم معاه صوته عالي، أتاري القنصلية مراقبة بالكاميرات والقنصل قاعد جوه شايف الحوار وسمعه، فصوت أخونا فتح عيني يعني مشتاق عايز يروح للحج، فطلع القنصل قال له هاتوا لي الرجل اللي بزعق على الباب ده هاتوه. راح مدخلهولي قال له مالك عامل دوشه ليه؟ قال له والله انا يعني مشتاق عايز احج، وسمعت ان انتوا بتدوا تأشيرات وظروفي ما تسمحش ان اروح الحج اللي هو السياحه والحاجات الغاليه دي. قال له معاك باسبور؟ قال له معايا. قال له هات الباسبور. خد منه باسبور وقال له روح هات شيك وبتاع وروح تعال لنا بعد. وفعلا اداله تاشيره حج كده جات له فضل عز وجل قبل الحج بكم يوم. يعني شوف سبحان الله، اللهم اكتبنا من حجاج بيتك هذا العام يا رب. طيب يعني نتمنى ان يكون يعني النظر لهذا التقدير الحولي واضح عندنا حتى يعني ننتبه، لان البعض حينما يفكر في هذا المعنى يا اخواني يكون نقطة تحول في حياته فعلا فعلا. فكر فعلا، يعني اناس كانوا معنا ثم بعد ليلة القدر فوجئنا برحيلهم فجأة، كتب هذا في ليلة القدر وهم لا يعلمون ونحن لا نعلم، ولكن فوجئنا وبطريقة عجيبة جدا. يعني فضيلة الشيخ محمد كامل اخونا الحبيب الفاضل عليه رحمة الله من قرية واحد كلكم عارفينه طبعا، يعني أخ نحسبه من الطيبين ولا نزكي على الله أحد، دخل في جنازة الناس مستنينها لأخ بيقول موعظة، فالأخ ما شافه قال خلاص فضلت الشيخ جه بيقول لنا موعظة. فالشيخ يعني من أهل السنة يحب السنة جدا، صلى الركعتين، فقال لما الشيخ يخلص، والشيخ خلص الركعتين فضل فضلت الشيخ جاب له كرسي وقعدوه واداله الكريستال والشيخ قاعد يقول موعظة وتكلم عن الموت، وهو يتكلم عن الموت وجاب بعض الأمثلة وهارون الرشيد واللي حصل وذكر الناس بالموت، وهو يتكلم عن الموت سقط من على كرسيه ميتا. الأعجب من ذلك بالأمس اتصل بي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بركات من الشرقية من الزقازيق يحكي لي عن أخ صديق له أستاذ في الجامعة وإمام وخطيب في مسجد من مساجد الزقازيق، يقول دخل يصلي بالناس العشاء وقرأ بعض الآيات ووقف عند الآيات تتحدث عن آل ياسين وخر ساجدا ومات في سجدته، فأكمل الصلاة أخذ الأخوة الذين معه وهو ساجد. يا جماعة الموضوع كبير، انتبهوا، هذه يعني قصص حقيقية واقعة مشاهدة. فيا ترى لمن كتبت أنت في هذه الليلة التي مضت؟ هذه كتابة. عشان كده واحد يقول لك يعني أنت مثلا الأصول الإيمان بالقدر العلم والكتابة، إيه الأثر؟ الأثر هو أنت خلاص علمت في كتابات وفي يعني أمور وأمور تحدث على نحو علمه وما دار به قدمه سبحانه وتعالى. يعني هذا لا شك لو كان حاضرا عندك لغير فيك الكثير والكثير. قال سعيد بن جبير إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وإنه لمن الأموات. سبحان الله العظيم، يمشي في الأسواق إنه لمن الأموات. نعم، كذلك توجد كتابة أخرى هي بعد العمل، وهي كتابة الملائكة لأفعال العباد بعد عملها. أنا أريدكم أن تنتبهوا لهذه الكتابة لعظيم جمالها وروعتها، مهمة جدا جدا في الحقيقة، لأنك أنت الذي سيملي لا غيرك، لكن على النحو الذي علمه ودار به قدمه سبحانه وتعالى، بس أنت اللي حتملي. نمرة 4، التقدير اليومي. نعم، طيب، التقدير اليومي قال تعالى كل يوم هو في شأن يسوق المقادير في المواقيت المحددة لها. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. فسبحانه وتعالى يحيي ويميت، يخلق ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويعطي سائلا سبحانه وتعالى. في الحقيقة شيء مخيف فعلا، يعني الإنسان لو فكر في هذا المعنى واستصحبه على الواقع لا تغير التقدير ورد الفعل والعمل، بمعنى يعني كل يوم هو في شأن. الآن تسلط مثلا قوى الشر على الإسلام وعلى المسلمين، جراح وجراح تقع في بلاد المسلمين والناس تتألم، ولكن في المقابل لا تجاوب لا تفاعل لا أداء لما ينبغي علينا وفي مقدورنا. لكن حينما تنظر لهذا المعنى أن الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر أن يغير هذه الأحوال وأن يدحر هؤلاء الذين طغوا وتكبروا وتجبروا وعاثوا في الأرض فسادا كالأمريكان واليهود وغيرهم والظلم والطغاة في كل مكان، قادر على أن يزيلهم في لحظة. كل يوم وفي شأن، قادر سبحانه وتعالى أن يزيح هؤلاء، أن يؤخر هؤلاء، أن يرينا في هؤلاء يوما نسعد فيه بزوالهم وبإلقاء في مزابل التاريخ. الكتابة الأخيرة وهي كما قلنا من الأهمية المكان، وهي كتابة الملائكة لأفعال العباد. أنت مكلف بك رقيب وعتيد والكرام الحافظين، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كما قال تعالى أيضا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نقول وقفة مهمة عند هذه الكتابة التي ينبغي أن تكون منها في حذر، لأنها بيدك أنت. أنا الذي نكتب أنت الذي يملي الأقوال والأفعال، أنت الذي يأمر الملائكة بالتزييف فيسجلون عنك ويأتيك هذا الكتاب. اسمع، اعلم أن هذا الكتاب أنت الذي تمليه بنفسك، والله يعلمه وقد كتبه في اللوح المحفوظ، ويقع على نحو ما كان في أم الكتاب، ويأتيك يوم القيامة شاهدا عليك. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شوف سبحان الله، يعني أنت الذي تملي والكتاب سيحفظ ويأتيك يوم القيامة وتعطاه اقرأ كتابك قم، هذا كتابك ينطق عليك يشهد عليك فيه كل ما أمليت أنت بنفسك، فلا تلومن أحد إلا نفسك، أنت الذي تملي لا غيرك. فأنا أسألك سؤال، يا ترى ماذا أمليت الملك في هذا اليوم النهارده؟ بس سيبك من اللي عدته، ماذا أمليت؟ طاعات، قربات، حسنات، أم غدرات وفجرات وحركات وذنوب ومعاصي؟ ماذا أمليت؟ ممكن تحسبها بالورقة والقلم؟ ممكن، مع أنها صعبة جدا، لكن ممكن كبرهان ودليل حينما توازن بين ما تظن أو تعتقد أنه في موازين حسناتك وبين ما لا يعني تقر أنت أن يوضع فيها، بل هو مما يعد في عداد الخبيث والعياذ بالله تعالى. فأنت أدرى وأنت بإمكانك، وهذا أمر عجيب جدا، أن تقوم بمحو ما كتبت مما لا يرضي الله عز وجل. إزاي ده؟ ما دي فرصة حلوة أنا أمسح كل حاجة. إيه رأيكم في العرض ده؟ صحيح، لكن بضوابط. التوبة تجب ما قبلها والتائب من ذنب كمن لا ذنب له، بشروط التوبة المعروفة، بصدقك أنت، تصدق الله يصدقكم، أرى الله من أنفسكم خيرا. المهم أن تكون صادق في أن تتخلص من مكان، أن تمحو ما كان من إملائك أنت للملائكة. بهذه الطريقة تستطيع أن تخلص نفسك، هذا من رحمة الله بك، هذا من فضل الله عليك. حاجة غريبة يا إخواني، يبقى الواحد بص عمل حاجات يعني لا تعد ولا تحصى، إذا صدق في توبته وعمل بشروطها نجح في محو كل مكان. بل العجيب جدا وبالدليل السمعي قد ينجح في تبديل تلك السيئات إلى يا وارد ولا مش وارد؟ وارد. إيش الآية؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سبحان الله، يبدل تبديل. هذا حينما تظهر أنت هذه المعاني المهمة، يعني هذا ما تيسر جمعه في الأصل الثاني من أصول الإيمان بالقدر، الكتابة. إذن مسألة من أنكر مرتبتي العلم والكتابة على ما سبق بيانه من الأدلة يكفر، كما يعني كان حال غلاة القدرية الذين كفرهم الصحابة رضي الله عنهم، ونص عليه المالكية والشافعية وأحمد رحمه الله. وسيأتي هذا إن شاء الله في الحديث عن الفرق المخالفة لأهل السنة في القضاء والقدر. بقي أن نتكلم عن الأثر أو الثمرة التي أجلناها في الصفحة 18 تقريبا، 12. يمكن أنتم عندكم تصوير اللي عندي معلش.